العلم قام ماذا؟ بذاته او على جهة الصدور، مثل ضرب زيد، جلس زيد، قام زيد، نام زيد، الى اخر ذلك. قال: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كيف؟ نفسه، نعم، باعتبار قائم به، يعني صادر منه، عدم من هذا يعتبر صدور. نعم، لا ما في إلا هذا، قائم بذاته أو صادر منه فقط. قال: أو ما هو في تأويل الفعل. قالوا: أو ما هو في تأويل الفعل، فالآن عندنا الرافع للفاعل إما أن يكون فعلا أو ما هو في تأويل إيش الفعل، الرافع للفعل العام الذي يرفع الفعل، إما أن يكون فعلا وهو الأصل، أو يكون ماذا في تأويل كلمة تكون في تأويل الفعل، مثل ماذا يقول الذي يكون في تأويل الفعل يرفع الفاعل، اسم الفاعل اسم الفعل الافراع الفاعل، والله يديكم لو فعل يرفع نائب الفاعل، مثل اسم الفاعل واسم الفعل هيهات العقيد والمصدر، وكذلك ايش صيغ المبالغة والصفة المشبه، واسم ماذا التفضيل، واسم التفضيل. هذا هو المراد بقوله او ما هو في تأويل الفعل، هذه هي الاشياء التي سمعتها: اسم الفاعل، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، المصدر. وايضا كذلك بعض يقول الجار والمجرور اذا اعتمد على نفي او استفهام، افي الدار زيد، اجعل زيد هنا فاعل للجار والمجرور، بعضهم يزيد هذا، وايضا الظرف. فالان عندنا ما هو في تاويل الفعل يرفع الفاعل، ما هي الاشياء التي هي مشهوره؟ اسم الفاعل، صيغه المشبهه، المصدر، اسم التفضيل، صيغ يحفظ ان شاء الله، ومن شان في الشذور يزيد الظرف والجار والمجرور، يجعله من الاشياء التي تعمل عمل الفعل. فعل هو فعل في حساسة. واضح الكلام على التعريف. وجه بالدار جاب جون تعلق بفعل وزيد فاعل، لكن هو يقول هنا الجار والمجرور في هذه الحالة يجعلون من ضمن هذه الأشياء، وإلا لو نظرت إلى الأصل والفعل محذوفا. قال رحمه الله تعالى: نعم، كيف؟ ما هو؟ لا ما يجوز خلاف الكوفيين، لأنه معه كالكلمة الواحدة. نعم ما يجوز خلاف الكوفيين، تقدم هذا الكلام، لأنه قال المذكور قبله فعله، يخالف هذا الكوفيين بقول المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. قال رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، أي الفاعل هذا على قسمين: ظاهر ومضمر. ويجوز ظاهر بالرفع باعتبار أنه خبر للمبتدا محذوف هو ظاهر، وظاهر باعتبار أنه بدل من قسمين. قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو: قال الله، قال رجلان، وجاء المعذرون، ويوم يقوم الناس. هذه كلها أفعال ماذا يا أخوان؟ ظاهرة وليست بمضمرة. تقدم معكم أظن الكلام على الظاهر والمضمر في التحفة، ليس كذلك؟ فما هو الظاهر والمضمر؟ نعم، الظاهر وما يدل على المراد بدون احتياج إلى قرينة تكلم وخطاب أو غيبة، والمضمر عكسه، ما لا يدل على المراد إلا بقرينة من ثلاث القرائن التي ذكرها الأخ: تكلم، خطاب، غيبة. واضح إن شاء الله. قال نحو: قال الله، قال رجلان، وجاء المعذرون، ويوم، وقوله يوم يقوم الناس، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال أبوهم، هذه كلها أفعال ظاهرة عند من؟ ويومئذ يفرح المؤمنون، يوم فرق مكان منصوب على فرق زمان، فرق زمان، نعم، وهو مضاف إلى المضاف إليه، نعم، ويفرح مثل المضارع مرفوع على فرق المضارع الأخير المؤمنون فاعل. قال هاي شعراب الله يلي نفسه ما عندي إلا أنها مضافة المضاف إليه ماذا يكون؟ مضاف إليه مجرور. نعم أمجره نعم مبني هنا إذ مبني سنت بارك الله فيك مبني على الفتر في محل جر الإضافة، والمؤمنون فاعل كما يقول الأخوة. التنين هذا تنين عوض عن جملة محذوفة،

الطيب. وبعض العرب يا اخوان يخرجها على لغات على ماذا؟ على اعراب اخر. وبعض النحاة يخرج هذه اللغه على اعراب اخر فيقول ماذا؟ قام فعل وفاعل، قام فعل وفاعل، والزيدون والجمله خبر مقدم، والزيدون مبتدا ايش؟ مؤخر. واضح الان؟ او الزيدان، نعم الزيدان مبتدا مؤخر، او يقول قام فعل وفاعل والزيدان ايش بدل من ايش؟ من الضمير. واضح الان؟ فعلى هذا تكون عندنا كم اعرابات في هذه اللغه؟ ثلاثه. الاعراب الاول نجعل الالف والواو علامه التثنيه او الجمع، والوجه الثاني نجعل الالف هذه ضمير والواو ضمير، ونقول الجمله ايش؟ خبر مقدم، الجمله الفعليه خبر مقدم، والاسم المرفوع هذا ماذا نعربه؟ مبتدا مؤخر، او نقول قام فعل ماض والالف فاعل، والاسم الظاهر ماذا نعربه؟ بدل من هذا الضمير، بدل من هذا الضمير. واضح يا اخوان ان شاء الله؟ لكن عند سيبويه لغتهم ما تخرج الا على هذا المذكور، لغتهم ما تخرج الا على الوجه الاول، اننا نقول الالف علامه تثنيه والواو علامه جمع فقط. اما غير لغتهم فنعم، فاسر النجوى الذين ظلموا نخرجها على الوجهين. قال رحمه الله تعالى: وقمنا الهندات تعالى. بسم الله. قال: ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية وعلام والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا، فتقول قاما قام الزيداني، من وصل قام الزيداني أن الألف ساكنة ولم ساكنة، وقام الزيدون، وقمنا الهندات. والنوى هذه اللغة كما سيأتي من كلام المؤلف تسمى لغة أسلوني البراغيث، سيأتي الكلام على ذلك. وأحسن ما تخرج عليه الضمائر هذه نقول بأنها إيش؟ أحرف دالة على تثنية أو على جمع، وهذا تقريب سيبويه كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقد جاء نظير هذه اللغة في بعض أشعار العرب، جاءت نظير هذه أو جاءت أشعار نظير هذه اللغة، منها نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. في الشاهد في هذا البيت: نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، ألقحنها غر ماذا؟ السحائب. هذا البيت يشبه هذه اللغة المتقدمة التي يلحقون فيها علامة التثنية وعلامة الجمع مع الفاعل المثنى والفاعل المجموع. وأيضا كذلك بيت آخر وهو: يلومونني في شراء النخيل أهلي وكلهم ألوموا. الشاهد ما هو؟ يلومونني أهلي، يلومونني ماذا؟ أهلي، ألحق علامة الجمع مع الفاعل ماذا؟ المجموع. وأحسن ما تخرج عليه اللغة هو المتقدم، أن نقول هذه علامة ماذا؟ تثنية أو علامة جمع، والظاهر هو الفاعل، الظاهر الذي بعد الفعل هو الفاعل. فهذه أبيات جاءت نظيرة لهذه اللغة. لا مؤنث. قال: وتسمى لغة أسلوني البراغيث لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم. نعم، هذه اللغة المتقدمة التي يلحق فيها علامة التثنية وعلامة الجمع مع الفاعل المثنى والفاعل المجموع تسمى بلغة أسلوني البراغيث. لماذا سميت لغة أسلوني البراغيث؟ علل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: لأن هذا اللفظ سمع من ماذا؟ من بعضهم، أنه قال أسلوني ماذا؟ البراغيث. فسميت هذه اللغة بلغة أسلوني البراغيث لهذا التعليل، وهو أن هذا اللفظ سمع من قول بعضهم أنه قال أسلوني البراغيث. فمن يعرف أسلوني البراغيث؟ والبرغوث ذكره هنا، ما معنى ذكره؟ فات أكل فعل ماض أسلوني أمنع الضبط طالب الواو، والواو فات على أمين الوقاية، البراغيث فعلة. ما يجتمع فاعلان لفعل واحد، ما يجوز هذا عندهم، فاعلان لفعل واحد ما يجوز. لغة يقولون يعني فاعلان، ما في حاجة يقول هذا، يخرجون هاللغة هذه عند التخرج. لا، في من هو يرمي هات يا أخي أكل فعل، أكلوني أكلوني فعل ما ضمن على أبا، أو أكل نعم على الضم للصالب الواو، والواو علامة الجمع لا محل لها من الإعراب، والنون الوقاية والياء مفعول به، والبراغيث فاعل. أحسنت، هكذا تخرج هذه